في الأرض بعزم كلما الزمن تأزم تقدم ليس للذل مكان هذا قيد قد تحطم تقدم علم الدنيا الصمود ها هنا النصر تعلم نقم الرشاش واضرب حبل بارود تحزم هذا قيد قد تحطم صوت رصاصك لا لن يصمت صوت الأرض نادى فنادي صوت رصاصك لا لن يصمت لكن نارك أشعل دارك وازرع غارك فغدا ينمت علم الدنيا الصمود ها هنا النصر تعلم نقم الرشاش واضرب حبل بارود تحزم هذا قيد قد تحطم اضرب الأرض بعزم كلما الزمن تأزم تقدم ليس للذل مكان هذا قيد قد تحطم تقدم